الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب حفظ العلم، أي حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد بالحفظ هنا حفظها في الصدور، وقد مر معنا عند المصنف باب في كتابة العلم، والمراد به حفظه في السطور بأن يكتب ليحفظ. وهذه الترجمة فيها فضل حفظ العلم، أن يحفظ طالب العلم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في صدره، وأن يعتني بذلك ضبطا وإتقانا وفهما لها. فما سبق يتعلق بحفظ الأحاديث في السطور كتابة لها، وهذا يتعلق بحفظها في الصدور إتقانا وضبطا. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد يكون خص أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالذكر لكونه الأكثر حفظا للأحاديث، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول في أو قال في جنازة أبي هريرة: كان يحفظ على المسلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه تميز بكثرة حفظه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينساه، ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينساه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة قال: إن ناسا يقولون أكثر أبو هريرة، إن ناسا يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أي من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا قريبا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يتخوف من الإكثار من الأحاديث، ومر معنا قصة عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبعض الصحابة تخوف من كثرة الرواية أن يقع في شيء من الخطأ، وبعضهم ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره احتيج إلى ما عنده من الأحاديث، ووجد أنه مضطرا إلى ذلك خوفا من كتمان حديث رسول الله مع تيقنه من ضبطه، مع تيقنه من ضبط ما يقول ويضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أكثر من الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي دفعه لذلك شدة الحاجة إلى ما عنده من الأحاديث التي سمعها، ويخشى إن لم يبين ذلك أن يدخل في عداد من يكتم العلم، وفي هذا الوعيد الشديد. ولهذا قال رضي الله عنه: يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. انظر خوف الصحابة رضي الله عنهم، مر معنا خوف الزبير وهذا خوف أبو هريرة مع إكثاره من الأحاديث. قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم حديثا، أي حديث واحد فقط. إذن هذا الكم الهائل من الأحاديث لم يحدث به رضي الله عنه إلا لكونه متقنا له ومطمئنا ومتأكدا لضبطه وإتقانه، وخوفا أن يكون أن يدخل في عداد من يكتم العلم. وتلا الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فيها وعيد. فالحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامين من نار يوم القيامة. فكتم العلم فيه وعيد، جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة، وأيضا أنه يلجم يوم القيامة بلجامين من نار. فكان رضي الله عنه أكثر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من ذلك، خوفا من ذلك. الصحابة الآخرون أيضا خافوا مثل خوفه ولم يحدثوا، لأن الأمر فيه سعة، يعني خاصة في أول الأمر. لكن لما تأخر موت بعض الصحابة وأصبحت الضرورة والحاجة إليهم أشد، وأصبح حاجة الناس إلى سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر إلى ذلك أشد، بخلاف فترة توافر الصحابة وكثرة الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر في ذلك الوقت مختلف عنه فيما بعد. فأصبح الأمر ضرورة، لابد أن ينقل للناس ما سمعه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرفوا دينهم. فإذا أبو هريرة رضي الله عنه يشارك غيره من الصحابة في الخوف من هذا الأمر، لكنه عمل على الرواية وروى الأحاديث خوفا من أن يكون كتم شيئا، ولا سيما أن المقام مقام اضطرار إلى سماع الأحاديث التي يحفظها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر أمرا آخر يتعلق بسبب كثرة حفظه، يعني الأمر السبب الأول يتعلق بكثرة روايته، لكنه ذكر أمرا آخر يتعلق بكثرة حفظه، سبب كثرة حفظه رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم من مزارع ونحوها، فمنهم من كان مشغولا بالصفق في الأسواق، يعني التجارة، ومنهم من هو مشغول بزراعته وفلاحته بينما أبو هريرة فأمره مختلف عنهم، ولهذا يقول: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا سبب كثرة الرواية، أنه كان رجل فقير وليس عنده مزارع ولا عنده أموال ولا عنده تجارات، وجالس في الصفة وقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حضورا مستمرا. نحن مر معنا قريبا عند الإمام البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم، باب التناوب في العلم في قصة عمر مع صاحبه الأنصاري، وكيف أنهم كانوا يتناوبون يوم لعمر ويوم لصاحب الأنصاري. وعمر رضي الله عنه في يومه الذي يتغيب عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بتجارته وأعماله، ويلخص له الأنصاري صاحبه ما كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما أبو هريرة كان جلوسه جلوسا مستمرا دائما، وحضوره لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، وهذا أمر. والأمر الآخر أنه يحفظ، يحفظ كل ما يسمعه يحفظه حفظا متقنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا حديث أيضا آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. وهذا يوضح أنه في بداية الأمر كان يسمع أحاديث كثيرة لكنه ينساها، لا تبقى محفوظة عنده، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على حفظ كل ما يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابسط رداءك. فبسطته، والرداء تعرفونه وهو الذي يلبس على جزء البدن الأعلى مما دون الرأس، مما دون الرأس، الرداء لأعلى البدن والإزار لأسفله، الإزار يلف به أسفل البدن والرداء على أعلى البدن يوضع على العاتقين. فبسطت له الرداء فغرف بيده، فغرف بيديه عليه الصلاة والسلام، أي مد يديه عليه الصلاة والسلام مد الغارف، وقال لأبي هريرة: ضمه. ضمه، غرف عليه الصلاة والسلام بيده ثم قال: ضمه فضممته. والضم لم الشيء إلى الصدر، فضمه أي لمه وجمعه على صدره رضي الله عنه. فقال: فما نسيت شيئا بعد، ما نسيت شيئا بعده، ما نسيت شيئا بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذا الحديث الثالث في هذه الترجمة، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام وعاءين. وعاءين، الوعاء هو ما يحفظ فيه الشيء، والمراد بالوعاءين أي وعاءين من العلم. حفظت عن رسول الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أي من العلم. فأما أحدهما فبثثته أي نشرته في الناس وعلمته الناس وحدثت الناس به وسمعوه مني. قال وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، لو بثثته قطع هذا البلعوم أي أقتل لو أنني بثثته. وقد قال أهل العلم أو حمل أهل العلم هذا الوعاء الآخر الذي لم يبثه رضي الله عنه وأرضاه على أنه يتعلق بالأحاديث التي فيها بيان أسامي أمراء السوء وأحوالهم وأزمنتهم وما يتعلق بذلك، لا أنه أحكاما تتعلق بعبادات الناس وعقائدهم وأعمالهم وتقربهم إلى الله. هذا النوع لا يكتمه ولا يمتنع من بثه ولا يتوقف عن بثه، ومر معنا خوفه من الآيتين في التحذير من كتمان العلم. لكن هذا النوع الآخر لا ينبني عليه لا تنبني عليه الأحكام، أحكام التعبدية والعقدية والأحكام العلمية والعملية، لكنها فيها أخبار وأمور تتعلق بأمراء وأزمنتهم وأحوالهم وأسمائهم وأعمالهم وأشياء من هذا القبيل. وكان يخشى أن يذكر ذلك وأن يصرح بتلك الأسماء والصفات وأن يقتل، أن يقتل إذا صرح بذلك. الشاهد حفظه رضي الله عنه، الشاهد للترجمة حفظه رضي الله عنه لأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما ذكر الحفظ ومكانته، حفظ العلم ومكانته، عقد رحمه الله هذه الترجمة باب الإنصات للعلماء. وهذا فيه تنبيه أن الحفظ لا بد فيه من الإنصات، لا بد فيه من الإنصات. أما من لا ينصت ولا يهيئ نفسه لحسن الاستماع وحسن الإصغاء لا يتهيأ له الحفظ، لا يتهيأ له الحفظ. فالحفظ يحتاج إلى حسن سماع وحسن إنصات، الحفظ يحتاج إلى حسن سماع وحسن إنصات حتى يتقن ويضبط ما يلقى إليه من العلم. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الإنصات للعالم، الإنصات للعالم أو الإنصات للعلماء، بأن يحسن في استماع ما يقولون وأن يلقي السمع وأن يكون شهيدا حاضرا مصغيا. فإذا كان بهذه الصفة تهيأ له وتيسر بإذن الله تبارك وتعالى أن يضبط وأن يحفظ ما ألقي إليه من العلم. أورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. وهذا موضع الشاهد للترجمة، استنصت الناس أي أطلب منهم أن ينصتوا، أن يتهيأوا للسماع، وأن يتوقف كل واحد منهم مشتغلا بأمر أو منشغلا بشيء عنه ليستمع. لأنه إن لم ينصت والإنصات يكون بالسكوت، الإنصات يكون بالسكوت، المتكلم غير منصت، وبالإقبال على المتحدث والإصغاء لحديثه، والإصغاء لحديثه. أما إذا كان متكلما وقت تكلم العالم، إذا كان متكلما هو مع غيره وقت تكلم العالم لا يكون منصتا. وإذا كان أيضا شارد الذهن، إذا كان شارد الذهن ومنصرف البال في أمور أيضا لا يكون منصتا. كذلك إذا كان يبتعد ببصره، يطالع أشياء أو أمور، فأيضا هذه تدفعه أو تبعده عن الإنصات. وأذكر من اللطائف الطريفة التي سمعتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: كنت مع بعض الطلاب في درس للشيخ عبد الرحمن بن سعدي في ساحة المسجد، فمرت طيور، مرت طيور فعجبني منظرها فأخذت أنظر إليها ببصري، والشيخ كان يشرح الدرس، فأخذت أنظر إلى الطيور وأتابعها ببصري. فقال لي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: يا محمد انتبه، صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير. الشاهد أن الانصراف عن الإنصات يكون بأمور، يكون بأمور عديدة، لكن إذا كان الإنسان في مجلس العلم ساكتا ومصغيا مقبلا وأيضا حاضر بقلبه كما أنه حاضر بقالبه، فهذا لا شك أنه أدعى لتمام الاستفادة وحسن الضبط لما يلقى إليه. ولهذا قال: استنصت الناس، لم يتحدث مباشرة عليه الصلاة والسلام، بل طلب أن يتهيأوا للاستماع، أن يتهيأوا للاستماع بحيث يترك كل منهم ما هو مشتغل به من عمل أو حديث أو نحوه. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن الإسلام جمعكم الله به وألف بين قلوبكم به وأصلحتم بنعمة الله إخوانا، فبعد هذه الأخوة والتآخي بعقد الإيمان ورابطة الدين ولحمة الإسلام، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذر عليه الصلاة والسلام من التقاتل بين المسلمين، وأن المسلم يقتل أخاه المسلم ويرفع سيفه على أخيه المسلم ويحصل التقاتل. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أن الإسلام يمنع من ذلك ويجرمه وينهى عنه أشد النهي. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالإسلام جاء بتجريم ذلك والتحذير منه، وجمع بين المسلمين وألف بين قلوبهم وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه تنبيه أن القتل، قتل المسلم لأخيه المسلم وقتاله لأخيه المسلم، هذا العمل من شعب الكفر، هذا العمل من شعب الكفر، ولا يعني كونه من شعب الكفر أن يكون فاعله كافرا منتقلا من الملة. مثل ما إن الكذب في الحديث من شعب النفاق، ولا يعني وجود ذلك في شخص ما أنه منافقا، النفاق الأكبر الناقل من الملة، لكن هذا يدل على خطورة الأمر وأنه من الكبائر. لا ترجعوا بعدي كفارا. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. وليس الكفر هنا بالناقل من الملة، ليس الكفر هنا بالناقل من الملة، بل هو كفر دون الكفر الأكبر، كفر دون الكفر الأكبر. ومما يدل على ذلك قول الله

يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذه الترجمة باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. إذا سئل أي الناس أعلم ماذا يقول إذا سئل هذا السؤال؟ وجواب ذلك جاء في الترجمة أو جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في الترجمة، أن يكل ذلك إلى العليم المحيط سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا أعلم، الله أعلم بذلك. إذا سئل ما يستحب، قال ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، يقول الله الله أعلم، الله أعلم. وأيضا يتنبه بعض الناس في هذا المقام عندما يؤتى شيء يسير جدا من العلم أو نزر قليل من العلم، فيظن أنه أعلم أهل زمانه، يظن أنه أعلم زمانه، وربما قال لا أعلم تحت أديم السماء من هو أعلم مني أو أدرى مني. وهذه حقيقة مصيبة، وقد قالوا قديما من قال إنه عالم أو أنه أعلم الناس فقد جهل، أن هذا نوع من الوقوع في شيء مثلا من الغرور، ولا سيما إذا كان ليس عنده علم وإنما يتعاطى ذلك غرورا وادعاء وتعظيما لنفسه وتعظيما لنفسه، بخلاف ما لو أنها صدرت من عالم متمكن يعرف من حسن علمه وحسن فهمه وحسن درايته في مقام اقتضى ذلك واضطره لذلك حتى يأخذ الناس الحق والهدى الذي يبينه لهم، فهذا مقام آخر. لكن من الناس من يندفع غرورا ورياء وسمعة فيدعي مثل هذه الدعاوى. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان موسى عليه السلام كليم الله وعتب الله عليه، إذا كان موسى كليم الله وعتب الله عليه كما في هذا الحديث عندما قال أنا أعلم، فكيف الأمر بمن هو دونه؟ فكيف الأمر بمن هو دونه عليه السلام؟ قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، إذ لم يرد العلم إلى الله. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين أي ملتقى البحرين، قيل بحر فارس والروم. قال يا رب وكيف به، وكيف به، كيف السبيل إليه؟ أي أنه عندما بلغه ذلك وعلم به حرص على الرحلة إليه والأخذ عنه، مع أنه عليه السلام أفضل ومقامه أعلى، لكنه حرص على ذلك وطلب السبيل إليه من أجل أن يرحل، وهذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم. ولو كانت الرحلة من فاضل إلى مفضول لوجود شيء من العلم عنده ليس عند هذا الفاضل. فقيل له احمل حوتا في مكتل. المكتل هو الزنبيل والحوت السمك. قيل احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. إذا فقدته يعني إذا ذهب منك هذا الحوت فهو ثم، أي ذاك الذي هو أعلم منك هناك تجده، تجده عندما تفقد الحوت بأن يذهب، يخرج من الزنبيل ويذهب. وجعلت هذه آية وعلامة. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، والمراد بقول فتاة أي صاحبه. ويوشع ابن نون صار بعد ذلك نبيا، وأيضا هو الذي حبست له الشمس لما دعا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فتح أيضا بيت المقدس. قال وحمل حوتا، أي هو وفتاه يوشع، حمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل. وهذه الآية، وهذه هي الآية التي جعلت لموسى عليه السلام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله، أي الحوت، في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، أي كان هذا الأمر أمرا عجبا، أن ينسل هذا الحوت من المكتل ويتخذ سبيله في البحر. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح. في بعض مصادر التخريج قدم اليوم على الليلة، في بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح، وهو الذي يتناسب مع قوله فلما أصبح، لأن الصبح هو الذي يعقب الليل. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي مشقة وجهدا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، أي هذا الذي نريده، لأن هذه الآية التي جعلت له عليه السلام. فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع على نفس الخطوات التي مشياها. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، أي تغطى بثوبه وهو الخضر. فسلم موسى، أي ألقى على الخضر السلام، السلام عليكم، ألقى عليه السلام. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، قال الخضر وأنا بأرضك السلام، أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها إسلام، لا يعرف فيها إسلام. فأنا بأرضك السلام، أين يعرف، أين السلام في مثل هذه الأرض. فقال أنا موسى، قال موسى ابن موسى بني إسرائيل، أي المرسل إلى بني إسرائيل، قال نعم، قال نعم. وهنا نتنبه أن موسى بعث في قومه بني إسرائيل، وكانت الأنبياء تبعث في أقوامها، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، والأنبياء قبله بعث كل نبي في قومه. ولهذا قال له نبي بني إسرائيل، إذن لم يكن نبيا للخضر وعشيرته ومنطقته. فقال النبي بني إسرائيل، قال نعم، قال موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذنه في أن يتبعه ليتعلم منه مما علمه الله سبحانه وتعالى. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أي سترى أمورا لا تصبر عليها، سترى أمورا لا تصبر عليها. يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. وكون موسى كون الخضر على علم علمه الله إياه لا يعلمه موسى، ليس في ذلك دلالة على تفضيله على موسى، ليس في ذلك دلالة على تفضيله موسى. الهدهد ماذا قال لسليمان؟ ماذا قال لنبي الله سليمان؟ أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل قال للصحابة أنتم أعلم بدنياكم، قال أنتم أعلم بدنياكم، فهذا لا يلزم منها التفضيل. فموسى عليه السلام أفضل من الخضر بلا ريب، ومكانته أعلى بلا شك من ذلك، ولا يلزم من رحلته إليه وتعلمه عليه وكون عنده علم ليس عند موسى، لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من موسى، خلافا لما يدعيه أرباب التصوف والخرافة، وأيضا ما يبنون على ذلك من خرافات لا خطام لها ولا زمام، أن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الأولياء يحيطون بأمور الباطن، وأن شأنهم شأن الخضر في علمهم، وكل ما لديهم من خرافة يدرجونه تحت هذا الباب، كل ما لديهم من خرافة يدرجونه تحت هذا الباب أنه من علم الباطن. وأبدل النون لامن، أبدل النون لامن، يكون هو واقع الأمر، باطل وليس باطن. فحتى إنهم فضلوا الولي على النبي، كل مبني على هذه الخرافة، قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، أي أن الولي مقامه أعلى. كل هذا يبنون على سوء الفهم، وكثيرا ما يعلقون على قصة موسى والخضر هذا ويجنحون بفهمها بفهم بعيد عن المقصود وما يدل عليه الحديث. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نوال، أي بغير أجرة، حملوهما بغير نوال أي بغير أجرة، لأنهم عرفوا الخضر وفضله فحملوهما بدون نوال. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، أي طرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. هذه الكلمة نظير ما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فالمخيط إذا غمس في البحر لا ينقص البحر شيئا، وعصفور إذا نقر البحر لا ينقص من البحر شيئا، لا ينقص من البحر شيئا. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. وأهل السفينة قد أحسنوا إليهم وحملوهم وبدون نوال بدون أجر، وعمد إلى لوح من ألواح السفينة ونزعه. هذا ظاهره أنه إتلاف، إتلاف لجزء أو طرف من هذه السفينة. فقال موسى: قوم حملون بغير نوال، بدون أجر، عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها. هذا الخرق الذي حصل ليس لإغراق أهل السفينة، لقصد آخر ومصلحة عظيمة جدا أرادها، وهي أن السفينة لمساكين يعملون في البحر، وكان ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأراد أن يجعل في السفينة عيبا، بحيث إذا مر الملك أو أحد أعوانه يراها سفينة معيبة فلا يلقي لها بالا، فعمل ذلك نصحا لهم وإرادة للخير بهم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، ولهذا اعتذر بالنسيان. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، أي قتله، قتل الغلام. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وبين كما جاء في سورة الكهف أنه خشي أن يرهق أهله طغيانا وكفرا، وأراد بهذا العمل أن يبدلهم الله سبحانه وتعالى بخير منه وأفضل منه، وهو لم يفعل ذلك إلا بشيء من الله أعلمه الله به. ولهذا أحد الخوارج استشار ابن عباس في قتل الغلمان، قال: إذا كان عندك علم، مثل علم الخضر الذي قتل به الغلام فافعل، أي أنه لا سبيل لك إلى ذلك، هذا أمر علمه الله سبحانه وتعالى للخضر، على أن بعض الناس قد يأتيه هتافات شيطانية أو منامات أيضا شيطانية، فيمارس أمورا يدعي أنه بتعليم الله إياه، مثل ما ذكروه عن جماعة من المتصوفة، باتوا ليلة ثم أصبح كل واحد منهم وقد رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فحدث كل واحد منهم صاحبه بما رأى، قال: وأنا مثلك، رأيت ما رأيت. قال الآخر: وأنا مثلكم. قال: إذن نحن مثل إبراهيم. وجاءوا بأبنائهم وذبحوهم. هذا كله من الشيطان، ومن عمل الشيطان. والشيطان يأتي الإنسان في منامه، وكم من فساد عريض طويل لا حد له حصل في المنام، يأتي الشيطان الإنسان في منامه ويفسد عليه دينه، يفسد عليه عبادته، يفسد عليه عقيدته، يدخله في المهالك. وهذا يحصل كثير، خاصة من كان يجهل هذا المقام. وأهل العلم يقولون الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، ولا يبنى عليها أحكام، لا يبنى حكم على رؤية منامية، هذه قاعدة، لا يبنى حكم على رؤية منامية، لا يمكن يفعل الإنسان حكما أو يبني على رؤية منامية عمل، لكن تكون لبشارة أو لنذارة. أما الأحكام متقررة واضحة فيما بينه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال الخضر بيده فأقامه، أي أقام الجدار الذي أوشك أن يتهدم وينقض. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، وأخبره أن الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وأن هذا من باب الإحسان للغلامين اليتيمين ولا علاقة له بأمر الضيافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. من أمرهما أي أمره مع الخضر وما يتعلمه من الخضر. الشاهد من هذا السياق للترجمة قوله فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، أي لا بأس بذلك أن يسأل السائل المستفتي، أو أن يسأل المستفتي العالم حال جلوس العالم، ويكون المستفتي قائما، كان يمر على عالم وهو جالس فيستفتي فيجيبه العالم وهو على جلوسه وهو باق على جلوسه، أن هذا لا بأس به. أورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله. موضع الشاهد من الحديث للترجمة غير ظاهر بسبب أن المختصر اختصر لفظة في أثناء الحديث فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، فرفع إليه رأسه، فرفع إليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السائل رأسه، وهذا يكون عن جلوس، يرفع المسؤول رأسه للسائل إذا كان جالسا والسائل واقف. فرفع إليه رأسه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، إلا أنه كان قائما. قال الحافظ بن حجر ظاهره يعني قوله وما رفعه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، قال ابن حجر ظاهره أن القائل هو أبو موسى، هو أبو موسى، ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا في أثناء الخبر، فيكون مدرجا في أثناء الخبر، ولعله لهذا استبعد الزبيدي رحمه الله هذه اللفظة من الحديث. وعرفنا سابقا أن الزبيدي أيضا حذف الأبواب، وأن هذه التبويبات ليست من صنيعه، وإنما أضافها فيما بعد من طبعوا الكتاب، من طبعوا الكتاب. فالزبيدي حرص على الاقتصار على الشيء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه اللفظة تحتمل أنها مدرجة في الحديث حذفها من أثناء الحديث. إذن الشاهد للترجمة قوله فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل ما فعله الخضر يدل على أنه نبي وعلى أنه أوحي إليه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل الخضر نبي أو ليس بنبي. وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص صريح في النبوة ينص على نبوته كغيره من الأنبياء، لكن هناك آيات فيها دلالة قوية على ذلك، مثل وما فعلته عن أمري، ولها نظائر عديدة. ولهذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه نبي، إلى أنه نبي. ومن أهل العلم من يرى أنه ولي من الأولياء، أنه ولي من الأولياء وليس نبيا، لعدم وجود النص الصريح الناص على النبوة، على نبوته، الناص على نبوته، فالله تعالى أعلم. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول: إن كان نبيا فليس أفضل من موسى، وإن كان وليا فليس أفضل من أبي بكر وعمر. وإن كان وليا ليس أفضل من أبي بكر وعمر، لماذا؟ أما الأول واضح، إن كان نبيا فليس أفضل من موسى، قال وإن كان وليا فليس أفضل من أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن الدلائل جاءت واضحة أن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أفضل الناس بعد الأنبياء. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عدا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. والله عز وجل قال عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خير الناس بعد النبيين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لبعض الناس الذين إذا قيل لهم أو إذا نصحوا في التوحيد يقولون دائما توحيد دائما توحيد؟ التوحيد حاجة الإنسان إليه مثل حاجته للنفس، حاجته للتوحيد مثل حاجته للنفس، لأن حياته بالتوحيد، حياة قلبه بالتوحيد. ولهذا شرع لنا ذكر الله بالكثرة، وذكر الله سبحانه وتعالى توحيد وتعظيم وتنزيه وتحقيق للإخلاص لله جل وعلا. وجاءت الأذكار الشرعية والدعوات المأثورة موظفة وأيضا مطلقة، كل ذلك للتمكين للتوحيد. آية الكرسي: وهي أخلصت لتوحيد الله عز وجل، شرع المسلم قراءتها قراءة متكررة في اليوم والليلة في مواضع معروفة. وهكذا آيات أخرى وسور في التوحيد وأدعية وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباب التوحيد وفهمه والعناية به ومدارسته، ولا سيما عند أيضا اشتداد الفتن وكثرة الجهل وكثرة الشبهات والصوارف، فمن يقول ذلك ما عرف مقام التوحيد وشدة الحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المكان الذي كان فيه أهل الصفة معروف الآن؟ وإذا كان معروفا فهل للصلاة فيه أو الجلوس في أوقات طويلة فضل؟ أما أن للجلوس فيه وتخصيصه بعبادة معينة أو ذكر معين أو صلاة معينة فضل، فليس هناك أي شيء يدل على ذلك، ليس شيء يدل على ذلك. نعم، ورد الفضل في الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وكانوا في صفة في مؤخرة المسجد في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا أن بعض الناس يكتبون بعض الآيات في اللوح ثم يغسلون المكتوب في إناء ثم يطبخون به رأس الغنم فيعطونه لأولادهم ليأكلوه، ثم يطبخون به رأس الغنم فيعطونه لأولادهم فيأكلونه، اعتقادا منهم أن ذلك سببا للذكاء العقول، فما رأي فضيلتكم؟ لا أعلم لهذا العمل أصلا، لا أعلم لهذا العمل أصلا في المأثور عن السلف. أما القراءة في الماء، القراءة في الماء، أن يقرأ في الماء ويشربه أو يعطيه المريض ليشربه، فهذا لا بأس به لوجود بعض الآثار عن السلف. أما طبخ رأس الغنم بآيات أو ماء قرئ فيه، فهذا لا أعلم له أصل في المأثور عن السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر على والدتي التي توفيت؟ الاعتمار عن الميت، الاعتمار عن الميت جائز ومشروع إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه، فله أن يعتمر عن ميته، فله أن يعتمر عن ميته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: مر معنا في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله فصلى 4 ركعات، فهل هذه 4 سنة بعد العشاء أم هي من قيام الليل؟ لا، هذه من قيام الليل، هو يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ولهذا كان مجموع ما جاء 11 ركعة، مجموع ما جاء ما ذكره 11 ركعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل العلاج بالصعق الكهربائي يعتبر كيا وبالتالي يخرج صاحبه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الصعق الكهربائي أقرب ما يكون للكي، الصعق الكهربائي أقرب ما يكون للكي، وفيه من الأذى للبدن ما في الكي، وفيه من يعني الأذى للبدن ما في الكي، فالأقرب الله أعلم أنه مثل الكي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، إلى قوله إلى آخر الحديث، قال: فهل تجزئ الصدقة على المسكين بدلا من إطعامه؟ الصدقة عن المسكين تتناول إطعامه وتتناول كسوته وإعطاءه الكسوة وتتناول إعطاءه المال الذي يشتري به الطعام أو يشتري به اللباس، فإذا تصدق عليه بمال فالمال يكون به شراء الطعام إذا احتاج إلى الطعام، أو شراء الدواء إذا احتاج إلى الدواء، وشراء اللباس إذا احتاج إلى اللباس، فهو صدقة، ويكون محصلا بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الثواب وهذا الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتوجب هدي على من قدم جدة ولم يدخل مكة ثم ذهب للمدينة وأحرم من ذي الحليفة وذهب مكة للعمرة؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتوجب هدي على من قدم جدة ولم يدخل إلى مكة ثم ذهب للمدينة وأحرم من ذي الحليفة وذهب مكة للعمرة؟ لا، ليس عليه شيئا إذا كان جاء إلى جدة ولم يحرم لأن نيته الذهاب إلى المدينة أولا، وحقد النية من ميقات أهل المدينة، ليس عليه شيء في عمله هذا، بل عمله صحيح ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي حائض وأريد الذهاب إلى مكة حتى أعمل عمرة، فكيف تفعل؟ الحائض تفعل مثل ما يفعل غيرها، تغتسل وتلبس إحرامها وتعقد النية من الميقات وتذهب ملبية إلى مكة، وإذا وصلت إلى مكة تبقى تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتذهب وتؤدي عمرتها. أما إذا كنت تعلم أن طهر زوجتك لا يكون إلا بعد السفر، فإنها في هذه الحالة لا تحرم، لأن لن تتمكن من أداء عمرتها على طهارة. فإذا كنت تعلم أنكم ستسافرون من مكة وتغادرون قبل أن تطهر زوجتك، ففي هذه الحالة لا تحرم، إلا إذا كنت على عزم أن تنتظر إلى أن تطهر زوجتك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.